قال رحمه الله جامع القول في قتل الرسول. وقال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا قتل محمد النبي عن ابي عبد الله انه سمع يقول في قتل الرسول قال ارى ما يدعى رجل عن ماله ويقع. قال الا يرمى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال ولكن اذا ولى الرزق لا يدع قلت ليس الرزق محاربا. قال انت لا تدري قتل ام لا. فاما اذا كان رزق معروف مشهور انه قد قتل وشق عقل المسلمين فهو محارب يقع به امام معك. قال ولا ارى قتل من دون اذا لم يكن امام فهذه لا يقبل فيها سلاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لأبي ذر في الذي اجلس اليه قال فإن منك شعاع السيف غضب الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله من أريد ماله فقاتل فقول له فهو شهيد. فقال فإنني هكذا. وقال من أريد ماله هكذا فهو عندي كتاب النص جائز من الفتنة. قلت أرأيت إن دخل على رجل بيته بجنة قال أنا قاتل الفتنة. قلت فإن أريد من ذا قال إنه انتهى الشديد. قال إن من حديث في حديث يروى عن عمر رحمه الله يقول تريد أن تقاتل محمد عن عبيد بن أمية أن رجلا ضاق ناسا من بيته فأراد امرأة على نفسها فمنظرته بحجر فقتلته. فقال والله لا يوجد أبدا. وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضرب بالسيف فقطع تحت المرأة وتحت الرجل فكان عمر أهدر بينهم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا باب عقده المصنف لجامع القول وملخص ما نقل عن الأئمة وعن الإمام أحمد خاصة في قتل اللصوص. وقد تقدمت الأدلة وكلام أهل العلم في هذه المسألة لكنه أراد أن يجمع ما تفرق من روايات في موطن واحد ليكون ملخص للحكم في هذه المسألة. وذكر هنا جملة من الروايات تقدمت في قتل اللصوص وهو أن اللص إذا اعتدى أنه يقاتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد إلا في الفتنة. فالفتنة لا يقاتل فيها لا اللصوص ولا غيره. ثم بين أنه إذا أراد المال في الفتنة لا يقاتل. وأما إذا أراد النساء فإن أمر النساء أشد. وقد نقل بعض الروايات الدالة على القتال دون النساء في الفتنة وفي غيرها. فيكون ملخص القول أن القتال لمن أراد النساء والمحارم أنه يقاتل في الفتنة وفي غيرها. وإن أراد المال لا يقاتل في الفتنة ويقاتل في غيره. نعم. وقال أخبرنا محمد بن أبي كاظم والحسن بن جعفر والحسن بن عبد الجبار كلهم سمع الحسن بن الجبار قال قلت لأبي عبد الله ذات الزبير إلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك دون ماله فهو شهيد. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ساق المسلمان بسجديهما تقبلت فقبل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول بالنار. فقال الزبير ما تكون الخطوم إذا لم إذا لقي فقتلت وليس لك فيه أجر. قلت بلى. قال فإذا قتلك كنت شهيد. قال كذلك قلت النصف إذا لقي لو أقمناه مقام المسلم ما تجد شهيدا أبدا ولكنه يقام مقامك. لذلك من قتل دون ماله فهو شهيد. فلما حدثت به أبا عبد الله قال لي أرأيت لو أن رجلا لقيك على غير عداوة قال فقال وأحضرنك وإلا ضربك السيف فأتيتك ثم حملت عليه فضربك وضربك وأنت لا تدري يموت منها أو لا فما لا عليك من ذلك وأنت لا تدري حين قال لك إن الله ثوبك وإلا ضربك السيف كان يفعل أو لا ما تركني قتلته قال حسن بن عبد الغار قال ما ترك قتلي قتلت إن قتلته قلت لا شيء إلا كان مثله قال نعم هذا نعم. هنا في بيان الحكم في قتل اللص وأنه لا يعارضه ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من اقتتال المسلمين وأن القاتل والمقتول في النار، فالنص في تحريم الاقتتال بين المسلمين في الفتن، وعند الاختلاف بين المسلمين في المسائل العلمية أو المقاتلة التي يكون سببها أو ترجع إلى أمر من أمور الدنيا أو لتأويل في مسألة شرعية. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، فتكون هذه المسألة مخصوصة، أو أن هذا النص مخصص لعموم النهي عن قتال المسلمين. وهنا اختلف الأئمة في السبب، فذكر بعضهم كما نقل عن الزبيري أن القتال هنا قتال النص أنزل منزلة الكافر، وهذا لا يعني أنه يرى أنه كافر، لكن قال أنزل منزلة الكافر، قال الروم ويعني الكافر من النصارى ومن غيرهم إذا قاتل وقاتله المسلم فالمسلم شهيد، فكذلك اللص هنا أنزل منزلة الكافر، ولا يعني أنه يرى كفرا، وإلا لو كان يرى ذلك لقال إنه كافر، لكن قال أنزل منزلة الكافر يعني أنه مسلم ولم يخرج عن الإسلام بقتاله واعتدائه، لكنه أنزل منزلة الكافر لاعتدائه ولظلمه. وهذا لأن الظلم والاعتداء أنه من شعب الكفر، كما قال شيخ الإسلام للإيمان شعب وللكفر شعب، وقد توجد بعض شعب الكفر في المؤمن ولا يكفر، فالكذب من شعب الكفر من شعب النفاق، لكن لا يكفر بها المؤمن، وكذلك القتل والسرقة كل هذه معاصي من شعب الكفر، فلا يكون كافر حتى يتحقق فيها الكفر الحقيقي. كما أن أيضا شعب الإيمان قد توجد في بعض الكفار الأصليين من الصدق من الوفاء بالعهد من الإطعام، لكنه لا يكون مؤمنا حتى يتحقق فيها الإيمان القلبي، وهو أن يصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالله عز وجل. فللكفر شعب وللإيمان شعب، وهنا الاعتداء من شعب الكفر، فأنزل هذا المقاتل من أجل السرقة منزلة الكافر الأصلي وهو ليس بكافر. وسئل الإمام أحمد عن ذلك أن الاعتداء يوجب أن يدافع الإنسان عن نفسه، فإن الرجل لو اعتدى على الرجل ولم تكن بينهما عداوة ظاهرة وطلب منه المال أو القتال له أن يقاتل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله قال ولا أرى قتال النصوص في الفتنة إذا لم يكن ما فهذه فتنة لا يمكن فيها السلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد من الفتنة يجلس إليه قال من فتنة شعاع سيف فوق الوجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أريد مالا فقاتل فقتل فهو شهيد، فقال من فتنة هكذا، وقال من أريد مالا هكذا فهو اعتداء النصوص جائز بالنسبة للفتنة. نعم، هنا تفصيل في أن الأمر بقتال اللصوص في غير الفتنة، أما في الفتنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال، فقدمت النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن القتال في الفتنة، وكذلك النص الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز القتال دون المال جعلوا النصوص في الفتنة مقدم عليه، لأن هنا نص خاص، خاص بحالة معينة وهي قتال اللفظ، وهناك أخرى وهناك نصوص أخرى في حالة متعلقة بالزمن متعلقة بالوقت، وهو أن يكون الزمن زمن فتنة، فقدمت النصوص التي نهت عن القتال في الفتنة لأن الزمن زمن فتنة. وهنا بين الإمام أحمد إن لم يكن قال ولا أرى قتال النصوص في الفتنة إذا لم يكن إمام فهي فتنة، فهذا تفسير للفتنة، تفسير لزمن الفتنة، أن زمن الفتنة الذي لا يوجد فيه إمام، أما إذا كان يوجد إمام فهو ليس بزمن فتنة، وإنما الأمة مأمورة بطاعة ولي الأمر والقتال معه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، وبين تغير الناس تبديلا، فسأله ماذا يفعل؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه، فلزوم جماعة المسلمين وإمامه وإن كثر الخلاف وإن كثر القتل سفك الدماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الإمام وإن كان الذين معه قلة، إلا أنه مع وجود الإمام فالملجأ هو الالتفاف حول الإمام، فإن لم يوجد الإمام فتعتزل تلك الفرق كلها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو زمن الفتنة. وهذا فيه رد على بعض أهل البدع الذين يزعمون أن هذه الأزمان من أزمان الفتنة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتكلم فيها بشيء وأن لا ينصر حق في هذه الأزمان، فهذا باطل، لأنه مع وجود الإمام فالزمن ليس بزمن فتنة. وهذا لا يعني أن الإمام كل ما عنده حق، قد يكون الإمام مخالف في بعض المسائل، لكن لزوم الإمام في الجملة والسمع والطاعة لولاة الأمر هذا هو الواجب. وأما إذا وجدت المخالفة من الإمام فالسبيل في ذلك هو المناصحة كما تقدم، والنصح مع عدم الخروج ولزوم جماعة المسلمين. وقال أخبرنا أخبرنا نعم. هنا في بيان أن قتال اللصوص أنه لا تثبت ذراري ولا تؤخذ الأموال مع القتال، وإنما يعاملون معاملة المعتدي أن يدفع بما يتم به دفع ولا تثبت ذراري، والأصل في هذا هو فعل علي رضي الله عنه مع من قاتله من المتأولين ومن أهل البدع الذين خرجوا عليه، فإنه لم يسبي الزرار وإنما قاتلهم دفعا لما يرى أنهم قد أخطأوا فيه. فإمام أحمد وغيره من الأئمة جعلوا هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأن القدوة في ذلك هو علي رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. لهذا قال الإمام أحمد هم لا يحتاجون لذلك، إذا بيعوا أن يردوا إلى أهليه، فإذا خشي أنهم إذا تركهم أنهم تسلط عليه غيره وأخذوهم يعيدهم إلى أولا يعيدهم إلى من اشتراهم منه، ويبين أن هؤلاء ليسوا بعبيد يباع، فإن خشي أنه يتسلط عليه ويبيعهم لغيره يرسلهم. فسئل عن ذلك هل يعتقهم؟ قال هم ليسوا لا يحتاجون لذلك، ولذا قال الإمام أحمد يرسلهم يعني يدعهم، فهم لا يحتاجون لأنهم أحرار لا يحتاجون إلى العقل. نعم. قال أبو الخلاف تقرر في رواياته النبي عبد الله إنما مقاتل مسجد نفسك ومالك، فأما الكوع ومتوقف في رواية علي بن سعيد، فأما الميموني فبين عنه أن الرواية لنفسه ومالك، وواحد يقول وأهلي، واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاطع عن حرمته، وأشقى الحجة فيه، واحتج بعمر وابن عمر، وأما قتاله عن ذلك وأهل رفته فإنهم اتفقوا عنه أنه لا يقاتل السيد في إعادة جاره والرفة، وأما محمد بن يحيى فذكر أنه لا يسلك قوله ما قتل دون جاره، وأشقى المسألة أحمد بن حسن فقال: قال لم يمكن لك أن تقتله لمال غيرك، إنما أبيح لك لنفسك ومالك. وأما قتله فقد أجمعوا عنه أنه إذا قاتله لا يجري قتله، وأنه إن قتله في متدافع نفسه فأعاد الله. وأشبع المسألة عنه جماعة، وبين ذلك أيوب بن إسحاق فقال من أخذ أنها ضرك. من أخذ ضرك؟ من أخذ ضرك فأقيم عليه الحد، وأما إذا أقيم عليه الحد. أيوه. قال أنها طعام. قد يكون هذا المعنى، في من أخذ شاءك. من أخذ ضرك فأقيم عليه الحد، وأما إذا أدخل فيه المثال والجراح فلا يجيب عليه ولا يجهد ولا يقتله إذا أخذ وسيرا، ولا يقيم عليه الحد، وإنما ذلك للإمام. والمقطوع عنه إذا أخذ ولا فقال لا تتبعوا إلا ليكون المال معه، فإن طاع المال وولى فلا تتبعوا أكثر، وأما إذا دخل مساواه يقاتله ولا يدع ذلك، ولا يدع ذلك واحتج في عمران بن من عقوبات عمر. وأما المناشدة له فضعف الحديث فيه ولم يرى ذلك أفضل، وأما الفتنة فلم يرى مثاله أفضل، وقد اشتد في جميع ذلك في الحديث، وقد أخرجت الأحاديث التي اشتد بها كلها، فعلى هذا الذي شرحت عنه استقر الرواية في مذهبه وبالله توفيق. نعم، هذا كما تقدم في الروايات تقدم تفسيره أن مقاتلة اللص إنها جائزة إلا في حال الفتنة، وكذلك قتاله إنما يقاتله دفعا عن نفسه ولا يريد القتل، وكذلك إذا أخذ المال فإنه يتبعه ويقاتله حتى يدع المال، فإذا ترك المال وذهب فإنه لا يتبعه إلا إذا ذهب يريد استعداد القتال أو يريد الالتفاف من مكان آخر فإنه يقاتله. والمناشدة انكر الإمام أحمد ذلك وضعف الأحاديث في ذلك، وهو مناشدة اللصوص أن يذكره الله عز وجل. وقد تقدم في الجلسة الماضية أن بعض أهل العلم يصحح الحديث في المناشدة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يذكره، كان الإمام أحمد لا يرى ذلك ويقول هم أخبثوا من هذا، يعني أن يذكروا بالله عز وجل. فهذا ملخص ما نقل عن الأئمة وعن الإمام أحمد في هذه المسألة، ولخصه المصنف هنا بعد إيراد الروايات. نعم. قال: حدثنا محمد بن نيس، حدثنا عبد الرحمن بن عطاء، حدثنا سعيد عن عبد الرحمن بن أنس يعني الفقاد الجوري، حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن الصغار عن الزهري عن بطحة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن زيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. وحدثنا عمران بن بكار، حدثنا احمد بن خالد الوهم، حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن بطحة بن عبد الله بن عون عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مال فهو شهيد. وقال: حدثنا حسين بن عبد الحميد الميموني، حدثنا يحيى بن سعد، حدثنا سليمان بن جندير عن الزهري عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مال فهو شهيد. وقال: حدثنا بن أنصار حدثنا موسى بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد عن بكر بن عبد الرحمن بن عوف كذا قال عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب دون ماله أو دون بنيه أو دون دينه أو دون أهله أو شيء. قال وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن زرار قال حدثنا الوليد بن قيامة قال حدثنا إبراهيم بن سعد أخبر لأبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وقال حدثنا ابو بكر بن مروه قال قل على ابي عبد الله عن سفيان عن سفيان قال عبد الله بن زيد عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اريد ماله بغير حق فقاتل وقتل فهو شهيد. قال حدثنا احمد بن محمد الانصار حدثنا محمد هذا ما قبله كان مجرد في الحاشيه وضاقت عن زمانه فقال بعد قول حدثنا محمد كلام كتاب النصوص ورمت يده في الكتاب وهي معه على الحديث ولم يجد فيه ولعلها سقط فيه. نعم هذه الروايات سبق أن تقدم بعضها وهي الروايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال اللصوص ولعل هذه كانت في مواطن من الحاشية ثم جمعت في نهاية الكتاب ولعل في ترتيب المصنف أن الكتاب أو كتاب قتال اللصوص ينتهي بما ذكره من ملخص الروايات عن الإمام أحمد وقد كانت هذه الروايات في الحاشية إما أن تكون مضافة من بعض الرواة الذين نقلوا الكتاب أو أنها من تعليق بعض رواة الكتاب وهي في جملتها لا تخرج عما تقدم وهي ما بين صحيح وضعيف وقد اتفق العلماء على أنه يقاتل أن من اعتدي عليه يقاتل دون ماله ثم اختلفت الروايات هل يقاتل دون أهله ودون جاره وقد ضعف الإمام أحمد الروايات في المقاتلة دون الجار أو دون الرفقة وأخذ بالروايات في القتال دون المال ولهذا تقدم عن الإمام أحمد أنه يقاتل دون الرفقة بغير سيف بغير قتال لا يريد القتال يعني يدافع دون القتل فإذا جاء القتال فإنه لا يقاتل إلا عن ماله. نعم قال رحمه الله رضاه الذين من محمد صلى الله عليه وسلم أبو القاسم نبي الرحمة عليه السلام قال أخبرني محمد بن حجر أن الفضل حدثهم قال خلاص على أبي عبد الله بن مضر قال حدثنا مجاهد الرازي فذكر حديث الأسدي قال وجعلتك أول النبيين خلقا وأخرهم بعثا وأولهم مقضيا له فذكر الحديث قال الفضل قال لي أحمد أول النبيين يعني خلقا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فبدأ به. نعم هنا انتقل المصنف إلى موضوع جديد وهو فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء وذكر الرواية هنا في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما يروى عن الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وهذه الرواية ضعيفة في سندها وهي باطلة في متنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق قبل النبيين وإنما خلق في الوقت المعروف الذي أراده الله عز وجل وولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في بعض الروايات أنه كان نبيا في علم الله عز وجل، كان نبيا في علم الله قبل خلق النبيين، أما خلق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن إلا في الوقت المعلوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي سنة الله عز وجل في غيره من بني البشر، ولم يتميز في ولادته بشيء غير ما نقل من التوفيق وما جعل الله عز وجل من البركة ومن النور الذي ثبت أنه كان يشاهد في وجه أبيه، ثم كذلك ما حصل من الآيات والمعجزات في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ولادته وخروجه إلى بادية بني سعد ونزول الأمطار وكثرة البركة، فهذه ثابتة. أما التميز بالولادة فلم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه حملت به على غير عادة بني البشر، وكذلك ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هي في الوقت الذي ولد فيه في قريش، في الوقت المعروف وفي الزمن المعروف الذي نقله المؤرخون. نعم. وقال أخبرني عمرو بن سعيد قال أخبرني إسحاق يا ابن رغوي حديث ميسرة البدر، قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وأنا بين الروح والجسد زمنا، قال قبل أن تنفخ فيه الروح وقد صبحت. نعم، هذا الحديث ذكر المحقق ما اسناده صحيح، وهناك روايات اخرى لهذا الحديث ولا يتعارض مع الاول، لان الاول في الخلق وانه اول مخلوق، وهنا قال عندما سئل متى كنت نبيا قال وادم بين الروح والجسد، يعني في علم الله ان الله كتبه نبيا في اللوح وهو في علم الله قبل أن يخلق آدم، وهذا يتمشى مع ما ثبت في الحديث الصحيحة أن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومما قدر وجود هذا النبي وما أكرمه الله عز وجل به من النبوة والرسالة والفضل فهو في علم الله قبل أن يخلق آدم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عوف الحجي قال حدثنا محمد بن متوكل قال حدثنا شيخ أبي خالد قال حدثني حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال في خاتم سليمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا ذكر الآن؟ نحقق أن الحديث موضوع ونقل عن بعض الأئمة الحكم على هذا الحديث بالوضع، وهناك بعض الوضعين الذين كانوا يضعون الأحاديث في فضل النبي صلى الله عليه وسلم من بعض جهلة المتصوفة ومن بعض من يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نكذب له ولا نكذب عليه، فيضعون بعض الأحاديث في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غني بما أكرمه الله عز وجل به وأثنى عليه في كتابه وما أكرمه الله به من الفضائل العظيمة التي لم تثبت بغيره، غني عن هذا الكلم. وقال أخبرنا محمد المروي قال سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم ثم قال ذلك. نعم، هنا توقف الإمام أحمد في هذه المسألة لأنها قد نقلت في بعض كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، فتوقف الإمام أحمد بعدم ثبوت الرواية ولم يقطع بشيء. نعم. قال وقال أبوك المروي قال هو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من فيه من حديث إلا وما هو شيطان، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنت إلا أن الله على هذا النبي فأسلم، قال هو عبد الله لا أدري هو يسلم هو يسلم منه أو إبليس أسلم، قلت إن الله يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه، قال لا أدري. نعم، هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الصحيحين، وإن كانت هذه الرواية قد لا تثبت في هذا السنة، لكن هذا المتن وهذا الحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مخلوق من أهل التكليف إلا ومعه قرين يصده عن الخير وعن الهدى، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن قرينه أخبر أنه أسلم. وهنا روايتان نقلها أهل العلم بالضم والفتح، أسلم بمعنى أني أسلم منه من السلامة، ورواية الفتح أسلم وقد ذكروا لها معنيين، معنى بمعنى استسلم يعني ترك ما يدعو إليه من الشر فاستسلم، يعني أسلم في دعوته إلى الشر إلى أن يدعو إلى الخير أو لا يأمر إلا بالخير. وعلى معنى آخر أنه أسلم بمعنى دخل في الإسلام، وهذه ذكرها المحقق نقلا عن النووي في شرحه لصحيح مسلم. وقد ذكر النووي أنه أن من رجح أن بعض أهل العلم رجح رواية الرحل، ونقل ذلك عن الخطابي، ونقل عن القاضي عياض أنه رجح رواية الفتح فأسلم ورجحها هو. والذي يظهر هو رجحان رواية الفتح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرني إلا بخير دليل على أن هذا القرين أسلم ودخل في الإسلام، ولأن على معنى السلامة منه لا يقتضي أن لا يأمر إلا بخير، فسلامة النبي صلى الله عليه وسلم منه متحققة قطعا، لكن هل هذا بدخوله في الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم سلم منه بأسمة الله له؟ فأسمة النبي صلى الله عليه وسلم له هذه ثابتة، ومن تأمل هذا الحديث يدرك أن الأمة لا تحتاج لهذا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يخبر الأمة أنه عصم من هذا القرين، لما هو ثابت وهو متواتر من النصوص من عصمة هذا النبي، بل عصمة كثير من أتباعه من الشيطان على قدر تحقيقهم للإيمان، كما ثبت هذا عن عمر أن الشيطان يفر منه، وأنه ما سرك واديا إلا سرك الشيطان واديا آخر، فهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر أن الخصيصة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أو القرين أسلم ودخل في الإسلام، ولذا قال فلا يأمرني إلا بخير، وهذا إنما هو فعل المسلم، بل من بلغ درجة في الإسلام الذي لا يأمر إلا بخير هذا هو المسلم. ثم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، لو كان المراد سلامة النبي صلى الله عليه وسلم لكان المناسب أن يقول يؤمنني الله عليه، لأن أسلم هنا فعل مضارع، وهذا الدليل على أن السلامة تتحقق مرة بعد مرة، فأسلم يعني فأسلم في كل مرة، والإعانة إنما حصلت على سبيل الفعل الماضي، قال أعانني الله عليه، ولو كان المقصود السلامة مرة بعد مرة لكان المناسب أن يقول يعينني الله عليه فأسلم، لأن الإعانة أيضا ينبغي أن تتناسب مع ما يحصل له من السلامة، فهو في كل مرة يعان عليه فيسلم. فهنا لما قال الفعل المضارع لو كان المقصود من سلامة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فهو فعل مضارع، والذي يناسب أن يقول يعينني الله عليه فأسلم، لكنه قال أعانني الله عليه، فدل على أن الإعانة هنا مرة واحدة، وحصول هذا الأمر مرة واحدة وهو إسلام ذلك الشيطان، ثم وصف حاله بعد ذلك وأنه لا يأمر إلا بخير. هذا الذي يظهر والله أعلم. وقال تعالى أحمد بن يحيى النحو إن جعل عن قوله إلا أن الله أعاد من أسلم الشيطان أسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أسلم منه قال الشيطان أسلم. نعم، هذه بعض الروايات عن بعض الأئمة في ترجيح أحد القولين. وهنا ترجيح لرواية أن الشيطان أسلم ودخل في الإسلام. نعم. قال نعم هذا ترجيح للمعنى الآخر، وهو أن معنى أسلم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كيده. نعم. وقال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حمد قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن عبد الله بن قال حدثنا منصور عن سالم عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد وكل به قريب من الجن. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فليس يقول إلا بخير. وقال أخبرني حفص بن سعيد بن خلف الحضرمي أبو محمد الكرماني قال سمعت أحمد يقول في حديث أنس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال لك أبي إبراهيم قال قد روي بيت هذا أنه قال أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال الله عز وجل كنت خير أمة مخرجة للناس وذهب به إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد التواضع به. نعم. هنا في مخاطبة رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا خير البرية، فقال ذاك أبي إبراهيم، فحملت هنا الرواية على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما قال ذلك تواضعا لأن يفضل نفسه على إبراهيم. ولعله هناك وجه آخر كما ذكر في نظير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق، قبل أن يعلم أنه أفضل الخلق، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في سنته أن الله اصطفاه وأنه سيد ولد آدم وأن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأيضا القول بأنه إنما قال ذلك تواضعا مرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه تواضعه من أن يبلغ ما أمر به وأن يبين للناس الحق، كما أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فتواضع هنا وبين أنه إنما يبلغ عن الله عز وجل ما أمر به ولا يمنعه هذا من التواضع. فلعل الحديث هنا محمول قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق، خصوصا أن إبراهيم عليه السلام هو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت النصوص للنبي صلى الله عليه وسلم مبينة أنه سيد ولد آدم وأنه سيد المرسلين، فلعل هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. هناك وجه آخر أيضا ذكر في المفاضلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بساق العرش. قال العلماء أن لا يفضل نبي على نبي من حيث الخصوص، أن لا يقال مثلا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم أو أفضل من موسى، وإنما يكون التفضيل على وجه العموم، يقال محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأفضل المرسلين، ولا يفضل بين نبي ونبي على وجه الخصوص أن يقال فلان أفضل من فلان، ولم ترد السنة بهذا، يعني تفضيل نبي على نبي على وجه الخصوص، إنما ورد التفضيل العام، وهذا يختلف عن التفضيل الخاص، يختلف عن التفضيل الخاص، بل حتى النصوص في الصحابة كثير منها وردت بالتفضيل على وجه العموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، ولم يرد هذا التفضيل تفضيل أبي بكر على فلان أو فلان، وإن كان ورد في بعض الآثار عن السلف، لكن عموم النصوص تدل على المفاضلة العامة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بني النجار، بني النجار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الدور. قال العلماء: ولم يفضل بعض الأنصار على بعض على وجه الخصوص، وإنما فضل بعض البيوت على وجه العموم. فهذا أيضا قول ذكر لأهل العلم في بيان معنى هذا النص وأمثال من النصوص الأخرى. وقال أحمد النيحية: تعلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فقال: يا نبي الله وهبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست نبي الله وهبل، ولكني أنا نبي الله ولم يهب. قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من الاتباع ليس أنا من النبأ. نعم، هنا في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال: يا نبي الله، بالهمز، يا نبي الله، قال: لست بنبي الله ولكن نبي الله. قال العلماء أن النبوة مشتقة إما من النبأ وهو الخبر، وإما من النبوة وهو النباوة، واللغة تدل على هذا. لكن هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول على الرجل. وقد ذكر بعض المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل لأن هذه اللغة لم تكن معروفة في قريش. وذكر ابن الأثير في النهاية أن الأعرابي إنما قصد بنبي الله بمعنى الظهور من مكان إلى مكان، كما يقال من خرج من بلد إلى بلد يقال نبأ من كذا إلى كذا. والأعرابي إنما يريد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال ابن الأثير: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذه اللغة، لا تعرفها قريش، فبين أنه نبي الله منكرا عليه هذا اللفظ من حيث اللغة. وقد يكون له وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذه اللفظة، وهو أن يكون اشتقاق النبوة من النبأ. فقول الأعرابي يا نبي الله أن هنا الاشتقاق من النبأ، فيكون المعنى يا نبي الله أي كليم الله، لأن النبي هو المكلم أو المتكلم عمن بلغ عنه. فإذا أضيف هذا إلى الله عز وجل فهم منه أو قد يفهم منه وجه، وهو أن النبي هنا المكلم من الله. ولهذا يقال عن موسى نبي الله أو كريم الله. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم لعله أنكر هذا الأمر، وهو أن يكون مكلما، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكون هذا وصف له وإن تحقق له هذا الأمر، وإما أو أن ذلك حصل قبل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما هو نبي، والنبي هو الذي نبئ من الله عز وجل، أو يكون من النبوة والارتفاع، وهو علو الدرجة والمكانة. وعلى هذا يترجح من قول من قال من أهل اللغة أن النبي مشتق من النبوة والنباوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه اللفظة، فهي على كل حال منكرة. ولهذا ضعفها بعض أهل اللغة وقال إن القول بأن النبوة مشتقة من النبأ قول رديء. نعم. وقال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان ذاك وأبيك من الشيخ فقال له قول أبي طالب وشق له باسمه جيله ابو العرش محمود وهذا محمد. نعم هنا ذكر المحقق ان البيت لحسان رضي الله عنه، وهذا إراد الرواية هنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من سمي بهذا الاسم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتق له هذا الاسم من الحمد ولم يتسمى به أحد قبله، فهو أحمد وهو محمد، وهذا مشتق من أسماء الله عز وجل أو من اسم الله عز وجل المحمود الذي تحمده الخلائق، وهذا حامد لربه، وهو محمد أي يثنى عليه بالخير والفضل، محمد من قبل الناس وهو حامد لله عز وجل. نعم. وقال رواه حدثنا إبراهيم بن جمال عن أبي مشك عن مجاهد وأنت من ربك بالأدب قال من الذي أعطاك. نعم، من خصائصه على أهل وقته أنه اختص بالنبوة، كما عد الله عز وجل اختصاص موسى بالرسالة والكلام من خصائص موسى على أهل وقته، فإراد المصنف هنا قد يقال أنه غير مناسب أن تورد هذه الرواية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بالنبوة، يقال من خصائصه على أهل وقته وعلى أهل زمنه أنه اختص بالنبوة، كما قال الله عز وجل موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فاختص موسى بالرسالة والكلام على أهل وقته ولم يختص على عامة الخلق، لأن الرسالة ثابتة لكثير من الرسل والكلام ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم وثبت لآدم. نعم. قال واخبرني احمد بن اكرم عن منصور بن لحاق بن ابي بزاح عن سفيان عن ابن ابي نجيب عن مجاهد وارفعنا الى الذين قال لا كنت رسولا ذكرت اشهد من الرسل، وهو ان الله عز وجل تعبد الامه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيره، في الاذان وفي الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعبد الأمة بالصلاة على إبراهيم، وهذان النبيان اللذان هما خليل الله اختص برفع الذكر وبعلو ذكرهما في الدنيا ما لم يختص به أحد غيرهما، ولهذا تنازعت الأمم الماضية من اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام، كل يدعي الانتساب إليه لما جعل الله عز وجل له من رفعة الذكر، فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فأعلى الله ذكره، فما من يهودي ولا نصراني إلا وهو متعبد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن ذلك عذبه الله، وما من مسلم إلا هو يتقرب إلى الله بالثناء على هذا النبي وبذكره، ومن سنن الدعاء أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من السنة في الذكر أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه ما من رجل يسلك طريقا أو يجلس في مجلس ثم لا يذكر الله ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه كرة أي حسرة يوم القيامة، فقد أعلى الله ذكره وأعلى من شانه في الدنيا، ولا يجهله أحد لا من الكفار ولا من المسلمين، يجهل ما جعل الله عز وجل من الذكر الحسن والرفعة في الدنيا والآخرة لهذا النبي إلا رجل بعيد عن العلم، بعيد عن أهل العلم كبعض أهل الكتاب الذين لم تبلغهم الدعوة، وأما عامتهم فهم يعلمون ما جعل الله عز وجل لهذا النبي الكريم من علو الذكر ورفعة الشان في الدنيا. نعم. وقال أولي قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان قال سألت سديا عن قوله تعالى سيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا هذه الرواية ضعفها محقق هنا، وتفسير هنا لو ثبت عن السدي أو عن غيره ليس من تفسير اللفظ بما يدل عليه دلالة مطابقة من كل وجه، وإنما هو تفسير لللفظ ببعض ما يدخل تحته، كأن من طريقة السلف أنهم كانوا يفسرون اللفظ ببعض أجزائه، فقد يأتي شخص يفسر النعمة بأنها القرآن أو السنة أو الإسلام أو محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أنعم الله عز وجل به على خلقه من النعم في الدنيا. فالنعمة هنا عامة، ولا شك أن من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها على الأمة بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص متواترة في هذا، فهذا من نعمة الله عز وجل. لكن ليست النعمة محصورة في هذا، بل هي أشمل وأعم، لكن هذه أجل النعم، رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم هي من أجل هذه النعم على الأمة التي امتن الله عز وجل بها عليها في كتابه. وقال أخبرنا عصمة بن عصام الأسدي قال حدثنا حمزة بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله وزعت على النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث، فقال هذا قومه ينبغي لصاحب هذه المقالة حذر أو تحذر كلامه ولا يجال. قلت له إن جارنا الناقد بن عباس يقول هذه المقالة، فقال قاتله الله أي شيء أكبر إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على يد قوم وهم يأخذون الأصنام. وقال الله عز وجل وبشر به، فقال ابن أحمد قلت له وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فقال أن خديجة فلا أقول شيئا قد كانت أول من آمن به من النساء. ثم ماذا أحدد الناس من الكلام أو ماذا يؤمن الناس من الكلام؟ هؤلاء رفضوا الكلام حتى حق الكلام لم يبين. سبحان الله هذا القول، واستعظم ذلك واحتج بذلك بكلام لم يحفظه، وذكر أمه حيث ولدته رأى النور، فليس هذا عندما ولدت رأت هذا وقبل أن يبعث كان طاهر وطهر من الأوثان، أولئك كان لا يأخذ ما فيها على المدن. ثم قال أكثر أصحاب الكلام لا يعود أمره إلى خير. نعم، هنا في بعض الرواية عن بعض أهل الجهل أو بعض أهل البدع فيما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه، فأنكر الإمام أحمد هذا القول إنكارا شديدا، وتكلم في من قال هذا كلاما شديدا. ولا شك أن من خاض في هذا الأمر أنه يعرض نفسه ودينه بأمر عظيم. وقد ذكر القاضي عياض وغيره من أهل العلم أن من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يريد تنقصه فإنه يكفر، بل قالوا من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة مما يعرض لبني البشر من الأعراض البشرية التي تجوز على بني البشر يريد أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم كفر بذلك. وقال بعضهم من قال أن جبة النبي صلى الله عليه وسلم وسخة فقد كفر. وهذا القول لا شك أنه قول عظيم كما قال الإمام أحمد، وقد دلت الأدلة والروايات في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال طفولته أنه كان مباركا معصوما، وأنه كان طاهرا مطهرا في بدنه وفي خلقه، و قد كان يرى في وجه أبيه وفي جبين أبيه نور قبل أن يدخل بأمه، ثم انتقل ذلك النور في أمه، ثم لا يكاد يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير أحد من أهل الكتاب إلا وعرف أنه نبي، كما صرح بذلك من صرح من أهل الكتاب، وما كان أمره يخفى على أحد من قومه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل فيما دخل فيه قومه إلا مرتين أراد أن يسمر معهم فعصمه الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل عصمه من أن يسمر معهم وأن يدخل نواديهم، فكيف يقال في هذا القول العظيم وأنه كان على دين قومه؟ ثم إنه قد ثبت من بعض الخلق الذين لم يحصل لهم ذلك الاصطفاء العظيم الذي حصل لهذا النبي الكريم وأن الله هيئه لأعظم رسالة أن الله عز وجل عصمهم من دين المشركين، وقد كانوا على بقايا من دين إبراهيم فعصمهم الله عز وجل، فأولى الناس بالعصمة هو هذا النبي. فهذا القول لا شك أنه قول عظيم، ومن قاله وهو يعلم تلك النصوص ويعلم ما ثبت من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه ولا يبعد عن الكفر. وأما القول في خديجة رضي الله عنها فإنها كانت كغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على دين قومه، ولهذا قال الإمام أحمد لا أتكلم في هذا بشيء، يعني أنه لم يقل لم ينكر هذا القول، لأنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإيمانها بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن حالها قبل ذلك أنها لم تكن على دين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا نحن لا نتكلم في هذه الأمور، ولا يتكلم في هذه الأشياء أحد من أهل العقل والدين، ولهذا جعل الإمام أحمد الكلام في هذه الأمور من فعل أهل الكلام الذين ذمهم وقال أنهم يتكلمون بأمور عظيمة. ومن الخوض في هذه المسألة كالخوض في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيهما والسؤال عن هذا الأمر، فإن هذا من الأمور التي لا تنفع المسلم في دينه، وإنما تجر إليه الفتنة، فقد يقول الرجل الكلمة يكفر بها وهو لا يعلم. فالمسلم يتفقه ويسأل عن دينه، فما عرف من الدين وبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به، وما جاهل من دين النبي صلى الله عليه وسلم فليسأل عنه. وأما هذه الأمور فلا فائدة فيها، بل إنها تجر على المسلم فتنة عظيمة في قلبه. وأي فائدة للتعرض لحال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة إلا الخير كما هو متواتر في النصوص من ما خصه الله عز وجل به من الكرامات العظيمة، ومن تسليم الحجر عليه والشجر، ومن النور الذي كان يرى في وجهه، وكذلك ختم النبوة الذي كان عليه وقد تحقق من ذلك سلمان رضي الله عنه. كل هذه شهادات وأمثلة تدل على أن الله عز وجل أيده وعصمه وهيئه لهذا الأمر قبل ولادته، وأن هذا نور كان ينتقل في أصلاب الرجال من آباء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل أبوه بأمه، فانتقل هذا إلى أمه، ثم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبارك أينما حد في كل مكان، وقد أيده الله عز وجل بالكمالات الخلقية والخلقية كما هو متواتر وثابت. يا بقش وقال قال وقال من علي المعيد بن الوليد أن حنبل حدثه قال ابن الله عبد الله إن رضاه من مرة بأبي أخيه جرى بينهما الكلام فقال رضاه لأبي أخيه أنت تشهد علي تشهد كل يوم وليلة خمس مرات سورة، فقال له أبو حنيفة استعمل ذلك كيف وليلة؟ قال تشهد أن محمد رسول الله إنما هو رسول، فقال أبو عبد الله قاتله الله إنه رد على الله أمره وقوله وكفر بالقرآن والنهي. قال أبو عبد الله هذا بالله صراحا هذا بالله صراحا ورد على الله عز وجل وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عبد الله قد عرفت من قومي مقالات ما ظننت قد عرفت من قومي مقالات ما ظننت أن أحدا يقول بها ولا يحتج بها، وتكلم بكلام اهتز به لم أخرجوها منه. نعم، هنا قول الرجل إنكاره إضافة الرسالة إلى الله عز وجل وأنه رسول الله، ولعل هذا الرجل من الجهمية أو من المعتزلة الذين ينكرون الكلام، لأن إضافة الرسول إلى الله عز وجل يقتضي الكلام لله عز وجل، فهو وإن أراد إنكار الكلام إلا أنه لا ينكر الرسالة، ولذا قال إنه رسول ولم يقل رسول الله، كأنه يريد إنكار الكلام وأن الله عز وجل لم يتكلم لم يخاطبه بالرسالة على طريقته في إنكار صفة الكلام لله عز وجل. وعلى كل حال فهذا كما قال الإمام أحمد أنه كفر من زعم أنه إنما يقال في النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول وليس برسول الله، فهذا كفر صريح وهو رد على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قال حدثني أبي قال حدثني يزيد قال أنبأنا ابن أبي عن أجلان عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا لأني لا أنظر إلى ما وراء فما أنظر إلى ما بين يدي نعم. هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذه الرواية ذكر محقق أنها بها من هذا الطريق أنها ضعيفة، لكن ثبت في الحديث الأخرى في الصحيحين في غيرها ثبوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وأن هذه الرؤية حقيقية وأنها صحيحة. وقال بعض أهل العلم أن الله عز وجل جعل له عينين من خلفه، وقال بعضهم أنه يرى بالكيفية التي أراد الله عز وجل، وأن ثبوت الرؤية له من خلفه فهذه ثابتة ولا ينكرها أحد من أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام، وقد دلت النصوص على ذلك. وخلافا لمن زعم من معطلة لهذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه يلتفت، إذا التفت رأى من خلفه، فهذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن طلاب العلم، لأنه مع الالتفات هذه ليست بخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه. في هذا تفسير لقول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، قال بعض أهل العلم أنه يرى من خلفه من أهل السجود والركوع كما يراهم من أمامه. نعم. وقال أخبرني وعن الله الأصفهاني قال حدثنا يحيى بن الربيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن يزيد وداود وحميد عن مجاهد في قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وقد وتقلبك في الساجدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه في صلاته مسلما كما يرى من بين يديه. وقال أخبرنا محمد بن علي قال قال قلت يا أبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري، فقال كان يرى من خلفي كما يرى من بين يديه، فقلت له إن إنسانا قال لي هو في هذا مثل غيري، إنما كان يراهم كما ينظر الإمام إلى من عن يمينه وعن شماله، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. هذا تأويل لهذه الرؤية الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى من خلفه، قال أنه يرى كما يرى غيره يعني مع الالتفات، فأنكر الإمام أحمد هذا إنكارا شديدا. ولو كان ما ذكر هنا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال واخبرني حسين حسن بن محمد حدثه قال سئل ابو عبد الله عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم اني اراكم من وراء ظهري، فقال كان يرى من خلفي او كان يرى من خلفه، قيل اتليس هذا له؟ قال بلى. نعم، هذه لا شك انها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها وايد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص ببعض الآيات الخلقية التي خلق عليها كهذه المسألة، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره، وكما اختص بما أعطاه الله عز وجل من الكمالات البشرية في جسده، وهو أنه متوسط في خلقته وأنه من أجمل الناس، وقد ذكر في سيرته أن ملمسه ألين ملمس وأن لوجهه نور عظيم، وقد كان الصحابي يقصد أنه ينظر إلى القمر ليلة البدر وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إن وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأجمل من القمر، وقد كان رائحة جسده طيب، وقد كان بعض أصحابه يأخذ من هذه من هذا ويتطيب به، فهو مؤيد بكثير من الآيات الخلقية خلافا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع وأنه إنما أيد في خلقه فقط أو في دينه، فهو مؤيد في دينه وفي خلقه وفي خلقته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابو عبد الله يراه صلى الله عليه وسلم من خلفي كما يراه بين يديه. قال الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، هذا تسير. نعم، هذا مما يدل على ان الرؤيه حقيقيه، وقد اخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بعض اصحابه في بعض ما يحصل في الصفوف وهو في صلاته مستقبل القبلة، فهذا مما يدل على أن الرؤية حقيقية، ولذا كان يخبر عما يرى وهو مستقبل القبلة دون التفات، خلافا لمن زعم أنه إنما يرى ذلك إذا التفت. نعم. وقال أخبرني محمد بن زيد أن المرضى حدثه قال كتبت إلى عبد الله أسأله عن روية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال. نعم. قال أخبرني محمد بن زيد أن المطلع حدثه قال كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن روية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال. نعم. سئل عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي مما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأحوال التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي مما خص به أم هي له ولغيره؟ وباتفاق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بأشياء في أحكام الدنيا في الزواج وفي غنائم وفي أمور أخرى اختص دون الأمة، وأن له منها ما ليس لغيره، ولهذا كان بعض العلماء يشكل عليه بعض المسائل الأخرى، هل هي مما خص بها النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها مما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، وإنما يعرف هذا بالدليل، فما دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك، مثل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 امرأة ومات وتحته 9 من النساء، فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أنها عامة للأمة ويعلم النصوص يكفر بهذا، من اعتقد أنه يحل له أن يتزوج من النساء أكثر من 4 فهذا كفر، وأما إن فعله جاهل فهو متأول. باتفاق العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم خص ببعض الأفعال وبعض الأحكام دون غيره من الأمة. نعم. قال وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا قال وعاد لفظه قال سألت أبي عما يمر بك النبي صلى الله عليه وسلم له قال ما هو؟ يكون مثل النوم والصفي. والصفي ما معناه من الأفعال مما لم يفعله غيره؟ قال ما بعد حين تزوج 14 وقال تدمع عيناي ولا ينام قلبي وكان يطلب من المغرب. نعم، يعني سئل عما خص بها النبي صلى الله عليه وسلم مثل النوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، وأنه لربما نام وصلى من غير وضوء، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متعلقة بالمسألة الأولى أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء هو من النوم وأن النوم مظنة انتقاض الوضوء، وقال العين وكاء السهل، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينام قلبه وهو يعي ما حوله وهو نائم. وكذلك قوله الصفي، والصفي هنا هو ما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، كما سيأتي مفسر في الرواية القادمة، وهو أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصطفي من الغنائم قبل القسم ما يريد منها عليه الصلاة والسلام. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس للأمير، لأمير الجيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقائد الجيش أن يصطفي من الغنائم قبل القسم، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أخبرني الحسن بن هيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل بعض الناس ما معنى قول الشعبي سهم يديه والصبي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطفي من الغنائم. نعم، هذا تفسير للصفي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطفي أو يختار من الغنيمة قبل قسمها. نعم. وقال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الفارس أنه قال لأبيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم تلام عيناه ولا ينام قط، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا، كان إذا نام لم يتوضأ وقال تلام عيناه ولا ينام قط. نعم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية التي اختصه الله عز وجل بها. نتوقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى من الخبر من قول السنة. نعم، الحكم على السند أنه يثبت عن من روي عنه، يعني هل هذا السند صحيح إلى فلان أو لا؟ إذن هذا خلاف بينك وبين المحقق. أقول خلاف بينك وبين المحقق. نعم، الشيخ الأمين له كلام جيد حول هذه الآية وغيره، وأن الضلال هنا ليس المقصود بهما الضلال في الهدى. وهذا الذي يقول ما قال يقال له ما قال الإمام أحمد في ذلك الرجل، وعلى المسلم قبل أن يتكلم به أن يرجع لقول أهل العلم تفسير هذه الآية وفي غيرها. نعم.